السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله على كل لحال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل شفاءنا وإياكم والمسلمين سهلا ميسورا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلنا بفضل الله عز وجل في تفسير سورة النحل إلى قول الله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، انتهينا حتى الآية 23، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ من قوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى إذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا قيل لهؤلاء الكفار ماذا عما أنزل الله عز وجل على نبيه، إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ادعوا أقوالا وأقوال بإبطال ما جاء عن الله عز وجل، فقالوا أنها طرهات وأباطيل، وقالوا أنه شيء مسطور مكتوب من الأقدمين يتناقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءت في جملة من الآيات ادعاء هؤلاء، وإذا قالوا وإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فمنهم من أنكر بالكلية ومنهم من قال أساطير الأولين اكتتبها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها من الخرافات ويستذكرها صباح مساء ثم يمليها، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة تخاملوا على الله عز وجل وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في اللقاءات الماضية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم أرادوا أن يرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فطار يطعن في الله عز وجل، وطار يطعن في الحجة وهو الكتاب، وطار يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحامل الكتاب إليهم. وتعالى الله عما يقولون، وكتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونبيه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ذو الخلق القويم عليه الصلاة والسلام، فما أرادوا أن يلحقه بالله أو بكتابه أو بنبيه صلى الله عليه وسلم ترفضه كل العقول، ولا تستطيع القلوب أن تستقر إلى هذه الشبهات التي تلقى في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب أو في الرب العلي. فهم ادعوا أن أساطير الأولين حاجتين، الشيء المسطور بيقال عليه أساطير، فهم بيقولوا الحاجة اللي كتبت من أيام زمان كما قال تعالى وكتاب مسطور أي مكتوب مسطر، أو الأساطير اللي هي الترهات والأباطيل التي تقال بصورة من الخرافات عند الحيرة وغيرها، كما ذكرنا أن النضر بن الحارث قعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من الحيلة من الحيرة الأساطير دهيت، ويحتال وراء النبي صلى الله عليه وسلم في كل مخيم يدخله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو الآيات، فإذا بالنضر بن الحارث ومن الناس من يشتري له والحديث يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله ويقول اسمعوا لي خيرا أنا أقول خيرا مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي سبحان الله بهذه الأباطيل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، لو نشاء لقلنا مثل هذا، دم رب العزة تبارك وتعالى تحداكم أن تأتوا بمثله بسورة بعشر سور بمثله سبحان الله، ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. فقال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم، واللام هنا لام العاقبة، عاقبة ما قالوه أن يحملوا أوزارهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. كاملة إذ أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء، إحنا سبحان الله إذا رأينا أحد وقع في ذنب معين نقول إيه سبحان الله هو مذنب ما رأت عيننا، لأن الظاهر على الله البواطن، لكن نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فرب العزة تبارك وتعالى بيغفر لمن يشاء، لكن الله عز وجل هنا يشدد عليهم العقوبة فيقول هؤلاء ستدركهم العقوبة كاملة، فلن يجدوا مغفرة لعظمة ما ادعوا وعظمة من ألحقوا به، فألحقوا بكلام الله وألحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وإذا قلنا سبحان الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، سهل على الإنسان أن يفهم أنه يحمل وزره، لكن قد تأتي نصوص أخرى تتداخل مع قوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. في الحقيقة أن كتاب الله عز وجل ذكر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كلها نصوص قرآنية، وكذلك منها النصوص الأخرى نذكرها النبوية التي تفيد على أن الإنسان هو الذي يحمل ذنبه، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، حرمت الظلم على نفس حديث أبو جندب بن جنادة أبا ذر الغفاري، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ونصوص السنة التي ترد الظلم عن الله عز وجل أن يأخذ أحد بجرير أحد بجريرة أحد، أما إيه بقى النصوص دي سبحان الله هي عبارة عن إلحاق هؤلاء القادة الذين كانوا سببا في إضلال الناس وقيادتهم نحو الباطل بنوعين من الوزر، وزر ضلالهم على أنفسهم ووزر إضلال غيرهم. فرب العزة تبارك وتعالى يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. في إيه؟ سبحان الله، في سورة العنكبوت ومواطن أخر. يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهي بمثابة السنن السيئة التي سنوها في الإسلام، التي أقام الناس عليها. فهناك، نسأل الله العفو والعافية، سيئات جاريات تسبب العبد فيها ودل الخلق عليها، فهم يعملون بها ما عملوا بها، ونكتب ما قدموا وآثارهم. عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، أول من حمل الأصنام من الحيرة إلى جزيرة العرب، عليه شؤم من عبد الأصنام. كل واحد كده دعا إلى ضلالة له وزر هذه الضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم من آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فتجدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، استهانة من العبد بالسيئة الجارية، استهانة من العبد بالمجاهرة بالذنب. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ليه المجاهرون؟ لأنه إذا جار بالذنب حمل هذا الذنب بالعين التي ترى والأذن التي تسمع إلى آخرين، فيعتبر، نسأل الله العفو والعافية، يدعو الناس بفعله، يدعو الناس بما يسمعون من صوته. ليته أسر بها فقصر ضلاله وسيئته على نفسه، ولكنه حمل هذه الأوزار إلى غيره عن طريق جهله بها، عن طريق أنه لم يقصرها على نفسه، عن طريق أنها جعلها مترتب عليها آثار. ولذلك أحذر نفسي وأخواتي من مثل هذه الذنوب. إذا سترك الله عز وجل فاستتري بستره، عل الله عز وجل أن يزبل هذا الستر، الستر في الدنيا والستر في الآخرة. من استتر في الدنيا، اللهم اجعلنا من المسترين في الدنيا والآخرة، من استتر في الدنيا ستر ذنبه إجلالا لربه ومخافة من هذه الذنوب الجارية، وأن يحمل أوزار غيره، أن يستره الله في الآخرة. ففي الآخرة الله عز وجل يسبل ستره وكنفه على عبده ويعرفه بذنوبه، فيكون ساترا على نفسه في المعصية في الدنيا ويستر. ولعل الله أن يجعل من تحت الستر المغفرة يوم القيامة، فسأغفر وسأترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن. أما هؤلاء المجاهرون المتاجرون بالمعصية مع خلق الله عز وجل، هؤلاء لم يظلمهم الرب تبارك وتعالى. حين هتكوهم الدنيا الأستار، فكان من جنس العمل هتك سترهم في الآخرة. فكان الناس يعافون إذا ما كانوا مستغفرين، وهم لا يعافون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، نقف معها وقفات. أول هذه الوقفات: احذري حبيبتي وحذر نفسي وإياك، وأبدأ بنفسي من المجاهرة بالذنب، من الذنوب الجاريات، من الذنوب ذات الآثار المترتبة على الأفعال المتنامية بتراكم الأوقات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا واحدة كده تقول لي: والله سؤال، أنا مصممة أزياء بس دي شغلتي من زمان، أنا ماليش دعوة، أنا بعمل التصميم وسلمه شغلتي. خياطة حرام، حاجة على نفسك، ده بتفضل تتابعهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحفلات تخرج من عندها كم واحدة بنقنا السوق متبرجة، بتتحكم في نحت جسمها بالقماش، أو أكتر من كده إيه؟ قلت لها: اتقي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله بتقولي كان بيصل المبالغ علشان أعمل لبنت فلان وبنت علان وأروح أتابع الفستان في الحفلة. أنت بتضحكي عليا، أنت بتقولي صممتي، ما أنت بتتابعيه في الحفلة، ما أنت بتزنقيه، ما أنت متابعيه لو الفتلة دي سبحان الله اتشالت ولا دي حصل لها حاجة. تقولي يا أنا عايزة أقول لحضرتك إن كانت إيدي بتتلف في دهب في حرير، أنا اللي بعمل لفلانة وفلانة أعوذ بالله. والممثلين الفلانيين والفلانيين اللي قاعدين يقولوا في في في في مهرجان كذا ومهرجان كذا، مين اللي عملت الفستان دي؟ ده هي هتاخد إثم لبسه، لكن مين اللي عملت وعارفة لا حول ولا قوة إلا بالله إن هي هتلبسه في مثل هذا المكان؟ لو جينا بقى سيبنا الفنانين وجينا للناس بتوع الفساتين الأفراح بتوع الفندي بتوع الحاجات الغريبة اللي على قد مستوى اللي بيسمع. وبعدين برضو خرجتيها فرح مع انه عادي له فنانين ولا غيره، بس ما يدريكي الاثار المترتبه. هو انت فاكره بس ان هي ستتبرج به؟ طب مواقعه هذا الشاب، نظره على لحم هذه الفتاه، عمل ايه؟ عمل عاده سريه، زنا، نسأل الله العفو فيها، طلع بالزنا ده لزنا المحارم. ايه الاثار المترتبه على هذا الامر؟ ترك صلاته لأنه صار جنوب مش هين عليه يتوضى ولا يستحمى. إيه الآثار المترتبة على الذنب الذي استصغرتيه؟ فنسأل الله العفو والعافية، بمجرد ما صنعت هذا الذنب ورأيته في حقي في حق نظرك صغير، إلا أن الآثار المترتبة عليه، الذنوب التي دعي إليها بمجرد فعلته كبيرة. فتأتي هذه المصممة نسأل الله العفو والعافية وفي زنيتين ثلاثة في صحيفة سيئات، تقول لا والله يا رب ما زنيت، ده أنا كنت بشتغل مصممة أزياء بس. بس أنت كنت سبب في زنا فلان وفلان الذي رآها فلم يستطع أن يلزم نفسه العفاف. لا لا لا يا رب أنا ما فطرتش في رمضان عمري، لا بس أنت كنت سبب عادة سرية عملها شاب فلان. أو نسأل الله العفو والعافية واحدة شاذة وقعت في حب زميلتها، وما أكثر الشواذ دلوقتي والأسئلة الغريبة أعوذ بالله، علشان شافتها عندها اللي ما عندهاش في جسمها وقالت لا أنا بقى أنا الولد وهي الراجل، وحاجة بقت غريبة. أسأل الله العفو والعافية، تجيلي رسالة مش أنا، تجيلي الأخت ربنا يعافينا تقول لها أهلا بك في في في السحاق. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، أنت شايفة الأثار دي إيه؟ فرب العزة تبارك وتعالى يقول يحملون أوزارهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة وأمن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. دلوقتي كل واحدة عايزة تشتغل لها شغلانة تقول لك تخترع اختراع، لا ميك اب ارتست، لا بتعمل سبغات. طيب أخواتنا السوريات بارك الله فيهن وعافانا وكل مسلم، ما تعملي للأخوات في البيت؟ تقول لك التجارة عايزة توسع بقى والنشاط هيبقى قصر كده على اتنين تلاتة، تقوم فتح لها أي حاجة تقول لك بيوتي وتقوم حاطة حتى نسأل الله العفو والعافية حتى أعمال أعوذ بالله لا ترضي الله، لعن الله النامصة والمتنمصة. لا أنا عمري والله ما تنمصت، طب ما أنت بتعملي لها ده بس يعني عادي، ما أنا بجمل الناس، أنا ماليش دعوة، أنا عملت تجميل وهي تشيله بقى، بتستعبطي خارجة من عندك ملونة شعرها وعاملة مكياج كامل أعوذ بالله، ده إيه بقى؟ ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. احذري أن تكوني صاحبة الذنب الذي له أثر، واقصري ذنبك عليك. السيئات الجاريات، السيئات الجاريات تحتاج إلى حسنات جاريات حتى تكفر هذه السيئات. زي ما في سيئة جارية في حسنات جارية. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة، من دعا إلى هدى كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر من اتبعه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. لو أنت في مشكلة حاسة أن أنت كنت في مرحلة من المراحل بتعمل السيئات ده الجارية، عليك أن تعالجيها بحسنات جارية. إن الحسنات يذهبن السيئات، السيئات الجاريات يحتاجن إلى حسنات جاريات. شاشة عاملينها في الحرام بتعلن كذا وكذا وكذا، طب اعملي كده شاشات في الحلال. أغاني وصورتها وشرايط ووزعتها وما زالت نسأل الله العافية ينتفع بها بالباطل، طب أوزعي كده شرايط قرآن، امسكي كده صفحة دعوية، اعملي حاجة جارية علشان أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالنوع الفايدة الثانية مفهوم المخالفة، الحسنات الجاريات لإطفاء نار أحرقتها وصنعتها الذنوب الجاريات. ثاني حاجة نوع من التجارة مع الله، يستفاد من الآية أن الشيء يتاجر بأثره في الحسنة أو في السيئة، فعلي أن أخذ المثال الإيجابي منها وأتاجر في الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ادعو الناس للخير، خدم الدعوة بدين الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتعملي العمل سبحان الله. كان يقول كده مثال هذا الشخص الذي مر على أرض صحراء جرداء فيأكل تمرا يتلذذ به ينتفع به، فكان بيرمي النوى، عاد بالنفس الطريف فوجد نخيل عالي مليان رطب مثمر، قال من زرع هذا؟ قالوا أنت بنواك الذي ألقيته في الأرض. كطول لما تمشي كده سبحان الله يبقى ليكي أثر، إن بتنتفعي بتاكلي التمر بنفسك بتنتفعي في نفسك، لا بل تشغلي نفسك كيف تنتفعي بغيرك، كيف تضيفي أعمار آخرين وأعمال آخرين إلى عمرك وإلى عملك بالحسنات الجاريات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عودة للمطويات وتوزيعها سبحان الله، لتعبيد الخلق للخالق، للسوكات، للبس الصلاة، للأثر الذي تجارين به مع الله عز وجل، لكتم الحسنة ما لم أنتفع بإظهارها. إيه اللي بينفعني بإظهارها؟ أن أكون قدوة حسنة. الحمد لله من أدعو فلانة وعلانة أظهر مخلصة غير مرئية هذه الفعلة ليقتدى بفعلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، لا إياك والذنب الجاري والمجاهرة به، كذلك مفهوم المخالفة. احرصي على أن تكفري هذه الذنوب بالحسنات الجاريات كمكفرات، بل وانتفعي بمفهوم المخالفة بأنك تجعلي حسنات الجاريات لها أثر. كذلك المصاصم كسرة. ثلاثة، التوبة. التوبة من الأشياء التي لها أثر، لابد إذا كان الفعل لازم أن تكون التوبة يشرع التوبة اللازمة إذا كان الفعل لازم، لكن لو كان الفعل متعدي لازم كمان التوبة تبقى فيها إشهار ومتعدية ويجمع أثرها. فالنقطة الثالثة اللي هتكلم فيها أن فلانة عملت فرحها كان غير إسلامي، عملته على التراس وعملته على بسين والعيال كلها بتحلف بفرح فلانة، كلهم مستنين لما يتجوزوا علشان يعملوا الفرح زيها وبعدين يتهدوا يبقوا أمهات مهدية. الأخت اللي اتهدت دي المفروض تعمل إيه؟ المفروض لها توبة معينة، التوبة من الفعل اللازم غير التوبة من الفعل المتعدي. أشهد من رآني أحاول أن أضيق مجال الاقتداء به في السيء، وألم كده لها شرايط، لها أغاني، لها فساتين، لها صور، الناس عرفت كذا وكذا، والفعلة تفضل تقول والله أنا بريئة مما كنت أعمل، أنا تبت بفضل الله عز وجل عنه، أنا يا جماعة يعني الحمد لله من أشهد الله أني كنت مذنبة والآن أعلنت بفضل الله عز وجل توبتي. مش يفضل لا حول إلا بالله يتوب ويترك أغانيه، يتوب ويترك مسلسلاته، تتوب وتترك صورتها وتتفخر فيها بها أن أنا كنت في الفرح الفلاني ولبس كذا كذا وكان يا أرض تأدي ما عليك أدي. لا، ما هو أنت ما تزنبش في في في في في ملأ في ميدان وتيجي تستغفر في في زئ في حارة. لا، المفروض الإنسان يراعي أن هذا كان هذا الفعل متعدي، تعدى غيره فشهده فيبرأ من هؤلاء الذين نظروا إليه وشاهدوه احتمال يكون قدوة لهم في هذا الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 3، التوبة تكون معلنة ويتوب من الأثر ما أمكن له ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عن كل تائب لم يستطع أن يزيل أثر ما صنع من جاهلية. 4 بقى، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن هذه الآية آية يبرئ الله عز وجل فيها من الظلم ويثبت له العدل. لئن أسأل الله العفو والعافية ويحملون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، سواء بتاعة العنكبوت أو دي، يحتاج الإنسان أن يعلم أن ربه تبارك وتعالى يحاسب بقواعد قائمة على العدل. هذه القواعد القائمة على العدل تقتضي أن الله عز وجل لا يأخذ بجريرة أحد إلا إذا كان هذا مترتب عليها. فهنعيد سريعا اللي هي القواعد العدالة الإلهية. قواعد العدالة الإلهية، أول حاجة يا جماعة، أن الله عز وجل يمر بهذا العبد بمراحل متعددة في الدنيا، وكذلك سبحان الله بين يدي موته وفي قبره، بحاجات كده سبحان الله ممحصة، مواسم مغفرة، يدل الله عز وجل على سيد الاستغفار، يعد عليه على العمرات، يعد عليه على الجمعات، يعد عليه على رمضان. رب تبارك وتعالى من العدالة الإلهية أنه لم يترك العبد سدى، بل فتح له أبوابا ومواسم للمغفرة والتوبة لعله يتلبس بها فيحق له التوبة. فيبقى رب العزة تبارك وتعالى، والله مش هقول عدالة بس، ده ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. فتلاقي كده الشخص اللي عد على من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، طب ليه ما غفرلوش؟ ده الرحمة الإلهية والعدل الإلهي سبحان الله جعل الإنسان يمر بهذه المراحل. فسبحان الله، رغم عبد أدرك أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. سيدنا جبريل لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال قل آمين، رغم أنف، وبرضه ورجل أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله. مواسم كتير جدا سبحان الله للمغفرة، من الكرم الرباني أن يمر العبد بها بفضل الله عز وجل فيستحق المغفرة في إحداها. 2، أن الله عز وجل يجازي الإنسان بعمله لا بعلمه، وهذه أيضا من العدالة الإلهية، إن رغم أن رب العزة تبارك وتعالى يعلم ومكتوب في اللوح المحفوظ عن العبد هذا شقي أم سعيد، إلا أن الله عز وجل لم يعامله بعلمه بل عامله بعدله، إذ أنه جعل الدنيا يسير فيها وفق مواقع القدر، فيصنع ما قدر الله عز وجل في علمه لكن بمنطلق حريته واختياره. فلا يجازي الله عز وجل يوم القيامة إلا على ما عمل العبد بعمله لا بعلمه فيه. كذلك اللهم صل على محمد كثيرا، أن قواعد الحساب الإلهية جعلت هناك موازين توضع فيها الأعمال والعبد والصحيفة، كما نؤمن بالميزان، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فنضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأمر مش بالكبشة، الأمر بالميزان الدقيق يوزن العبد وعمله وصحيفته. ولو عدنا إلى سبحان الله أمر الميزان في اليوم الآخر، لا دللنا على سيدنا عبد الله بن مسعود، أثقل في ميزان قدميه، أثقل في رجله، أثقل في ميزاني في الميزان من جبل أحد. إذن يوزن العبد بطاقة لا إله إلا الله، إذن يوزن العمل كذلك وزن الحسنات، وهو المعلوم في كل الأدلة القرآنية والنبوية سبحان الله. الميزان، رب العزة تبارك وتعالى يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الميزان سبحان الله ودقة هذا الميزان، فهو يحسب وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن نص كثيرة من القواعد أن العبد يوزن له بالموازين الحق القسط، ويصل قسط هذا الميزان إلى أبعد الحد، فيقول تعالى ولا يظلمون فتيلا، ويقول تعالى عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. ايه اللي خلانا نقول القواعد دي؟ ان احنا بنقول ان الآية دي يدخل فيها المستشرقين ويقولك طب هو بيشيل اعمال غيره ليه؟ نقول له لا، ده في قواعد عدالة إلهية 1 2 3 4، ودي انه لا يأخذ باحد بجريرة احد، لا محدش هياخد ذنوب ايه؟ ذنوب حد. وما تكسب كل نفس الا عليها، ولا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازرة وزر اخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله. يقول الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نوح عليه السلام صنع مع ابنه مستطاعه في إحداث الهداية، إنه عمل غير صالح. هل يقع على نوح من جريرة ابنه؟ لا، لا تزر وازرة وزر أخرى. فاض وعاد وزاد وصبر نوح في دعوته لقومه ولغيرهم، فكانت الخيانة الدعوية من زوجته فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. هل يلحق بنوح ما كان من زوجته؟ لا. لوط هل يلحق به ما كان من زوجته؟ لا. أقوام الأنبياء الذين لم يهتدوا ولم يتبعوا هذا الهدى هل يلحق بهم؟ لا. سبحان الله. ألا تزر وازرة وزر أخرى. حتى سبحان الله صلاح الابن العكس بقى مع نوح. سيدنا إبراهيم هل يحمل وزر آزر؟ عمل اللي عليه، فالحمد لله رب العالمين. متى بقى ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ متى قول الله عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه من العدالة الإلهية مش من عدمها، يعني الشاهد اللي واخدينه عليهم لا، ده الشاهد ده لما قولي كمال بيشيلهم ذنوب غيرهم ليه؟ ده عليه مش ليه، شاهد عليه مش ليه، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى من قمة عدالته أن يتبع هذا الذنب. ما هو الشخص الثاني المتبع ده اللي يقاد إلى الحرام مش بمزاجه، حد دفعه كده، فهيبقى عنده ثأر، يا ربي ما كنتش أعرف الذنوب دي، هو اللي دلني عليها، هو اللي خد بإيدي إليها. من العدالة الإلهية اللي فتح أبواب المنكرات أمام الخلق وامتد أثر ذنبه إلى ذلك أن يلحق الله عز وجل به العقوبة، وأن لا يجعل الأثر باقي والذنب قاصر. الذنب قاصر على أدائه وإن كان الأثر باقي على خلق الله، لا. سبحان الله. ولذلك من العدالة الإلهية الشاهد الذي أخذوه على أنفسهم من أنهم طب ليه رب العزة تبارك وتعالى بيحملهم أوزار؟ لا، ده دي من عدالة الله عز وجل. كذلك من العدالة الإلهية أن العبد يطلع على ذنوبه، يطلع على ما قدم. يقول تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يوم الأبلة بتبقى واثقة قوي من تصحيحها، بتقول هنوزع ورقة الامتحان تاني يا أولاد، وكل واحدة تشوف ناقصها درجة ولا لأ، كل العيال تمسك وتشوف الأبلة ما أخطأتش، خلاص مقتنعة بإن هي كانت تستاهل تنقص 5 من 30 يبقى خدت 25، فراضية عن حكم الأبلة. الأبلة لما توزع كده، لما تشهدهم على أنفسهم، ده عدالة كاملة منها، ده قوة في إثبات إن تصحيحها صحيح، أنها ذات عدل ولا تقدم أحد على أحد، إن هي ما رمتش الورق وديت لهم من مخها ظلما أي درجة. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى من العدالة الإلهية أن يطلع العبد على إيه؟ على عمله، فيرى ما قدم، كما قال تعالى: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكثرت بفضل الله عز وجل العدالة الإلهية التي تقتضي أن الله عز وجل سبحان الله يجازي السيئة بالسيئة، وجل جلال الله ويضاعف الحسنة، بل أنه قد يفوق الأمر أمر العدل إلى الفضل، فيبدل السيئات حسنات، ويقيم الله عز وجل الأشهاد سبحان الله الشهود، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالله عز وجل شهيد، وكفى بالله شهيد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم شهيد، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، والأرض والسماء والملائكة والأعضاء، هذه الأشهاد التي أتقى قامها الله عز وجل للعدالة الإلهية. يبقى قول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، هي من محض العدالة وليست من غيرها. كلمنا وقلنا سبحان ربي العظيم إن خلي بالك من الأوزار، ما تبقيش مجهرة، تبرئي منها، أحدثي لها حسنات جاريات، استفادي سبحان الله من أثر الفعل بأن تصنعي حسنات لها آثار. كذلك نبرئ كتاب الله عز وجل من مقولة أن الله عز وجل لم يعدل، بل جعلهم يحملون أوزارهم بالحديث عن قواعد العدالة الإلهية يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثم قال: ألا ساء ما يزرون. سبحان الله، ساء ما يزرون، وهو حكم رباني، بل وأن الله حين قال ألا ساء ما يزرون يحكم عقل كل عاقل، هذا الذي أساؤوه، هذا الذي صنعوه، ساء ووقعوا في الوزر، ساء ما يزرون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ساء ما يزرون، ساء ما يحملون. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم. هذه الآية عن الكفار الذين مكروا. كفار هنا المقصود كفار مكة، مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى قريب ومعنى بعيد. معنى القريب كفار مكة الذين يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى بعيد هم أولئك الذين مكروا بالمؤمنين في كل زمان ومكان، وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. في ناس كده أعوذ بالله، صعب أوي يا جماعة إنك تقولي عليها الكلمة دهي، مكارة، خبيثة، محتالة، حرباية، حية، حطي تحتها اللي انت بقى، أسأل الله العفو والعافية. مكر، أسأل الله العفو والعافية، وهو إظهار الطيب وإبطان الخبث، وهو الخديعة. والله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. في عاقبة للمكر، المكر هذه طريقة أهل الكفر من زمان الزمان، سبحان الله. وإذا أذقنا الناس منا رحمة إذا لهم مكر في آياتنا، سورة يونس: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. كنت قلت لأخواتي في الله بلاش خديعة، وإن يريدوا أي خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. المؤمن مش كده، مش مكار. أهل الكفر هم أهل المكر والعناد. يقول تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى القريب، فوكر برسول الله، مكرت بني النضير، راح يقول لهم يلتمس منهم الدية عشان بيننا وبينكم عهد. قالوا: طيب استنى هنا ثانية واحدة، لولا أن الله عز وجل أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن قم فقام لسقطت الروح على النبي صلى الله عليه وسلم ومات، وماتت به دعوته. بمكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وتحزبوا عليه عليه الصلاة والسلام، ونقضت بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيمكروا ومكروا كتير قوي في مكة، لما قعدوا يفكروا كده نعمل ايه نقول ايه، انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. بيفكروا له بيمكروا له، نقول ايه عليه في مواسم الحج علشان محدش يسمع لكلامه. مش نافع كاهن، أمره مش بالكهانة، مش نافع شاعر، كلامه مش بالشعر، طب قوله ساحر، علشان لو حد جاي يقول ساحر ايه ده كلامه حلو، قوله ما انت استحرت يا عيني. مكر، أعوذ بالله. مكروا من النبي صلى الله عليه وسلم، مكروا به لما كل قبيلة فيسأر من قتل النبي صلى الله عليه وسلم منه. أم قالوا نعمل إيه، نألف إيه، نعمل إيه في دار الندوة، يجتمعوا طب نجيب بقى من كل قبيلة شاب فتي ونديله سيف علشان يفرق دمه بين القبائل. ما احنا ما نقدرش نخلي فلان وعلان يقتله، بنقول له هتتقتل بداله كعرف القصاص المعلوم. أم نعمل إيه، نفرق دمه. مكر، أعوذ بالله. قاعدين يعملوا أفكار للإسلام والمسلمين. هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المكر هذه شيمة وطريقة الكافرين من زمن الزمان، لكنه أسرع مكرا، لكنهم يمكرون ويمكر هو، لكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لكن مكروا فأتى الله بنيانهم من القواعد. ألا تجدي مكر اليهود؟ قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ألا تجدي كيف مكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ألا تتذكري من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد مكر الذين من قبلهم، كيف مكروا بأنبيائهم؟ مكروا بصالح، مكروا بنوح، قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مكروا بصالح، فقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أسأل الله العفو والعافية. مكر الله عز وجل برؤوس الكفر، قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. العلماء ذكروا أن هذا المكر الذي قال وقد مكر الذين من قبلهم يعني به المكر الذي مكره النمرود، إذ أنه بنى صرحا عظيما من 5000 قدم وضرب بالسماء يريد أن يحاد الله عز وجل. وذكر آخرون أنه باختنصر الذي كذلك ملكه الله عز وجل المشرق والمغرب، ولكنه خرب المسجد الأقصى ومكر بمن آمن فيه، بل ومكر بالصرح نفسه. فإذا بالله عز وجل كما قال يأتي ببنيانهم فيخربه تبارك وتعالى عليهم. شوفي كده سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى عمل إيه في اللي مكروا بصالح. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الآيات، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إيه العاقبة؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ألم ترى كيف فعل ربك بعد؟ كيف مكروا بسيدنا عيسى ومكروا العمران ومكر الله والله خير الماكرين. جروا وراه عايزين يصلبوه. لا في مكر تاني مختلف، رفعه الله، بل رفعه الله إليه. كان يجي في مخهم كده إن رب العزة تبارك وتعالى سيحمي نبيه سيرفعه ويلقي الشبه على أحد الحواريين فيصلب هو. حاجات تانية مكر رباني بقى سبحان الله. هامان، فرعون وهامان. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. مكر صح، كبعد يجيب الآجار ويفتح اللهب عليه علشان يخليها حجارة صلبة ويبني أهرام عشان يطلع لعلي أطلع إلى إله موسى، يا ريت كمان أشوفه صح ولا لا، وإني لأظنه كاذبا. استهبال، مكر. تمكر، كيف تمكر؟ أغرقه الله سبحان الله. ولذلك كثير وكثير من خلق الله الذين ضلوا وأضلوا وغواهم الشيطان فانصرفوا. فأعطوا عقولا يا ليتهم ما أعطوها، استخدموها في الإضلال. انت بتستخدم عقلك، ده رب العزة تبارك وتعالى اللي خلق عقلك. العقل اللي قاعد يتكتك ويمكر ده سبحان الله، أمال اللي خلقه؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد. ولذلك العلماء ذكروا احتمال لقول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من قواعد، أن يكون بعض هؤلاء مكروا بالفعل بنيان، يعني زي مثلا زي ما قلنا كده باختنصر أو النمرود بنى بالفعل حاجة، بنوا بنيان لصرف الناس عن الدين فدمره الله من أساسه وأصله. يبقى حاجة فعلية موجودة أرادوا أن يمكروا بها البنيان ده، ربنا عز وجل إيه دمره. أو أن يكون التدمير المقصود بالبنيان اللي هو المكر نفسه، الحاجة المعنوية، المكر والكيد والتدابير. فيكون ساعتها حين أبطل الله عز وجل هذا الكيد ودحر ودحض هذا المكر يكون رب العزة تبارك وتعالى أتى بنيانهم من القواعد، يعني البناء المكري، يعني الإغواء وغيره، سبحان الله، فدمرهم الله عز وجل كما لو كان بنيانا فسقط. والأولى إن سبحان الله أنه قال الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، يبقى إسقاط سقف هؤلاء سبحانه وتعالى، يعني من غير أن نؤولها، وإن كان برضو لازم أرد المعنى الآخر أنهم سبحان الله يعتبر إغوائهم وكيدهم ومكرهم مكر بناء الله عز وجل أسقطه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله عز وجل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كان في سورة كده يا جماعة نتقنقلها، فاكرين اللي هي في حد كده في, في, في, في اليهود قاعدين يرقصوا، فاكرين في قاعة، فرح واقع السقف الناس كلها خارت بالقاعة، كانوا دايما بيجيبوا الآية دي تقرأ والمنظر ده يرد، فخر عليهم السقف من فوقهم، فاكرينها كده قاعة كده فيها حفلة واليهود عاملينها وقاعدين يرقصوا، قامت ايه، قامت السقف وقع، السقف بتاع الدور الاول بتاع الدور الاول وقع، فهم كانوا قاعة في الدور الثاني فسقطوا. ده مثلا مثال، لكن الأمثلة كثيرة على عقاب الله عز وجل في الدنيا، أن الله عز وجل ايه يزيل هذا المكر من أساسه. ولكن الله عز وجل ذكر عقاب المكر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في الدنيا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. في الدنيا لما عملت كده بني النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في الدنيا الأحزاب برضو ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهرهم الآيات. يبقى المكر اللي مكروه ربنا سبحانه الله تعالى سبحانه وتعالى أنزل العقوبة بقوم نوح، أنزل العقوبة بقوم صالح، أنزل العقوبة للمكرين، رد كيد اليهود، رد على النبي صلى الله عليه وسلم ونصره. يبقى المكر اتشال في الدنيا، رب العزة تبارك وتعالى جعلهم إيه ليحفر حفرة لأخيه وقع فيه. الآخر اللي هو ثم يوم القيامة يخزيهم. المكر بقى مش فقط عقدته خلصناها قصاد بعضها في الدنيا، لا ده فيه في الآخرة أكثر. فأولى هذه العقوبات أعوذ بالله أن يفضحهم فضيحة على رؤوس الأشهاد ويهينهم بإظهار هذه الفضائح، فيقول تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم أي يهينهم. قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أي أنه تعلن هذه السرائر بما أكنت، تعلن هذه المكر الذي أخفاه صاحبه وكنه في قلبه يوم تبل السرائر. الموطن الثاني إن السر ما يبقاش، السرائر ما تبقاش بس علانية، لا يدخل صاحبها النار بها. فقال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إذن يخزيهم المعنى الأول يهينهم بفضحهم، المعنى الثاني إدخال النار، لأن رب العزة تبارك وتعالى أطلق الخزي على من دخل النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يبقى ثم يوم القيامة يخزيهم أي يدخلهم إيه؟ يدخلهم النار. الثالثة التبكيت والتوبيخ، وهذا عذاب الإهانة، إن يجيبوا كده هو يقول له أنت إيه اللي أنت كنت بتقوله ده، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. الموضوع ما يعديش بعقاب بلا نقاش، لا يكلمه ربه تبارك وتعالى في هذا الأمر، أمر المكر، فيقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وغيرها مما ذكر الله عز وجل بمحادثته لهؤلاء فيذكرون يذكرون بهذا المكر الذي صنعوه، ولم يكن منهم إلا الاستسلام، الاستسلام لأمر الله الواقع وهو التوبيخ والفضح والعذاب. أسأل الله العفو والعافية. طب ما تيجي كده نشوف ماذا لو أن النصوص التي تحدث في الآخر تحدث في الأول. يا جماعة في وش كتير قوي، والله أنا مريضة، اللهم اشفينا وإياكم اشفينا لا يغادر سقما. يا جماعة اللي في ربنا يكرمكم اللي في مقاطعة كده يخف علينا شوية. الأخت كوم يوزر ما غروش خالص على المعلمة، لو سمحتي اقفلي فألقى السلام، يعني الاستسلام والخضوع، أي أظهروا الانقياد والطاعة. قال لا يا جماعة، طب ليه بقى الانقياد والطاعة؟ طب ما كانت من الأول. نفسي أقف على دي بسرعة كده وأقول إن إحنا عندنا يعني سبحان الله حاجات في الدنيا وحاجات في الآخرة. ماذا لو الصنيع الأخروي صنع في الدنيا؟ وارتاح بقى أخد رد الفعل الآخر. يعني إحنا لو قلنا مثلا سبحان الله معصية، يعني مش مستسلمة ولا منقادة، وسلم انقياد كامل واستسلام. طب لماذا الاستسلام في الدنيا في الآخرة؟ طب ما كنت تستسلم لأمر الله عز وجل وشرعه وتنقاد له في الدنيا. رب العزة تبارك وتعالى يقول على معنى الإذعان والانقياد: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني انقادوا وأذعنوا. يقول الله عز وجل عنهم: وألقوا إلى الله يومئذ السلم. يوم القيامة يستسلموا تماما، بيشوفوا كل الحقائق، يخضعوا وينقادوا. ماذا لو كان هذا الاستسلام في الدنيا؟ فيكون يوم القيامة سبحان الله هو يوم للترقي، هو يوم بفضل الله عز وجل للجزاء، يوم للفوز لرؤية وجه الله عز وجل. فمن رزق السلم في الدنيا رزقه الله عز وجل الفضل والجنة في الآخرة. من قام مقام الطاعة في الدنيا أقامه الله عز وجل خير مقام في الآخرة. اللي أنا بقوله ده يعني إيه يا جماعة؟ زي مثلا الأمن والخوف. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذن في قسط، لا من خاف سلم. طب ما أنا أخاف بس في الدنيا حتى أدرك الأمن، زي قول علي: لأن أصحب أقوام يخوفونني حتى أدرك الأمن خير لي من أن أصحب أقوام يؤمنونني حتى أدرك الخوف. طب ما هو في خوف هو هيحصل، طب بدل ما خاف في يوم القيامة أخاف هنا، أخف أرفع يدي عن الحرام، أخف أصلي، أخف فأعمل الطاعة، أخف من المحرمات سبحان الله. وخاصة أن التعبيرات بتاعة الدنيا بتنتهي بسرعة، لأن فنائها ما بين 60 و70، بينما عمر الآخرة باق مقيم أبدي. فسبحان الله، فكأن الإنسان اللي يخاف من ربنا في الدنيا 60-70 سنة هيأمن طول الآخرة، فعليه بالخوف الآن. مثلا الخشوع، الوجوه الخاشعة والوجوه الناضرة، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الوجوه الخشوع ده هو قول الله عز وجل: ترهق وجوههم قطر وزلة، عكسه تماما: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عكسه تماما: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، عكسه تماما: لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. إذن في ردود فعل للوجوه وتأثرها. ماذا لو كانت خاشعة في الدنيا لتلقى النضارة يوم القيامة؟ ماذا لو كانت باكية مبصرة بين يدي أعمالها في الدنيا لتلقى النضارة والنعومة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا زر في زلة في الآخرة؟ ففي حاجة تدفعها في الدنيا تاخد تمنها في الآخرة، وسبحان الله لو ما عملتهاش في الدنيا هتتعمل في الآخرة، يعني كده كده هتتعمل. طالما كده كده هيلقوا السلام، طب ما كنت تستسلم بقى في الدنيا وتلقى الأجر في الآخرة. فقال تعالى: فألقوا السلام ثم اعترفوا بما جنوا. فقال: فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الآية الأولى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشكون فيهم. خرصت ألسنتهم فما استطاعوا الإجابة، ولكن الذي انطلق باللسان مجيبا المؤمنين الذين أوتوا العلم قالوا: يا شوفوا مش عارفين ينطقوا أهو. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم ذكر الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. اللهم اهدي هذه الأخت وإيانا. يا جماعة أنا مش عارفة كده أتكلم. الأخت اللي معانا هي ليه ما تقفلش عليها هي نفسها؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. اللي استسلموا وانقادوا ده همت، دول اللي توفتهم الملائكة وهم على حال ظلمهم لأنفسهم. هل هم كانوا ظالمين أنفسهم فقط؟ لا، كانوا ظالمين أنفسهم وظلموا غيرهم بمكرهم، ولكن خاطبهم الله عز وجل هنا بأشد نوع من الظلم، وهو أن يظلم النفس الإنسان نفسه. على فكرة الظلم ظلمين: ظلم النفس وظلم الغير. إذا رأيت إذا نظرت للخسران المبين خسر الشخص نفسه حين ظلمها بالمعصية، إذا نظرت إلى الجريرة والأثر لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من تبعة ذنبه بغيره، فيبقى ظلم الإنسان لغيره أعلى. وقد يطلق الظلم للنفس على النوعين، يعني أنا ظلمت نفسي لما ما عملتش طاعة، لما ألحقتها بالمعصية فأنا ظلمتها، وظلمت نفسي لما وقعت في ظلم الآخرين لأني حملت نفسي برضو ما لا طاقة لها من تبعات الخلق. فالاثنين يصبوا في ايه؟ في ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بالمعصية في ذاتهم، وظالمي أنفسهم بالوقوع في مظالم غيرهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء لهم في حال الوفاة صورة يصورها الله عز وجل، يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حديث البراء بن عازب: إذا كان العبد الكافر سلم يا رب سلم في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه معهم حنوط وأكفان من النار، فيجلس ملك الموت عند رأسه ويتجلس الملائكة مد بصره فينادي: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتمزق العرق والعصب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. رب العزة تبارك وتعالى يقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أنفسهم، فألقوا السلم ساعة ولا تحين مناص، يريدون أن يتبرؤوا مما عملوا وهم يعلمون أنهم له عاملين، فيقولون: كذابين، ما كنا نعمل من سوء. لا ده احنا ما كناش بنعمل حاجة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. سبحان الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يقول تعالى ويقولون حجرا محجورا، يقولون حراما محرما، إذ أنهم يدعون الكذب. ما كنا نعمل من سوء، ما كنتوا تعملوا من سوء ايه؟ ده انتوا مكرين، ده انتوا عملتوا سوء الحقت به غيركم، ده انتوا ظلمتم انفسكم وظلمتم غيركم. ثم قال الله عز وجل بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. مهما كذبتم ولا يكتمون الله حديثا. لما يجي يقولوا بقى والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، يظهر الله عز وجل قبيحهم على جوارحهم ولا يكتمون الله حديثا. سبحان ربي العظيم. يقول تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أنه الحق، أن الله هو الحق المبين. أنا والله قاعدة أكلم نفسي، اللهم ارزقني الإخلاص. وش وش المقاطعة معلمة، بعد إذن حضرتك نبهي بس الأخت اللي اسمها سوزو. أنا نبهت كتير جدا وبتكلم أقسم بالله من قلبي، والمشكلة أن أنا لما جيت أنبه المرة اللي فاتت فصلت وجدانيا، فأنا قاعدة طنش عشان ما فصلش وجدانيا. مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه يا أختي سماح، والله والله ما عارفة أعمل إيه. أنا يعني الاخت يكون اتفتح من غير ما انتبهت، اسمها زوم يوزر، زوم يوزر اللي كاتبه كده تقفل الله يكرمكم. يا جماعه انا اصلا يعني صلوا على رسول الله، انا اصلا في الاخر بزعل جدا. انا يعني ليه؟ لان اسال الله عز وجل ان يرزقني الاخلاص واياكم. قولي لعز وجل الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، والله ربنا رزقني الصدق. يعني النفر كان مريض وبقول يا رب السكرات هيبقى شكلها ايه، فالانسان حاسس بيها، فانا كان نفسي ابصها كما اشعر بها. المشكله ان انا لما اقول لهم اقفلوا بفصل شعوريا، لما بقول شيء اللي معايا بيفصل. الحل ان احنا نتقي الله بعضنا. يعني انا دلوقتي خلاص، اللهم فرج الكرب واغفر الذنب يا رب العالمين لاختنا دايره، لان هي كل مره بتيجي على الحته اللي النفر مستني كده قلبه يخشع فيها وتفصلنا، لان انا اتفصل شعوريا، لان الناس مش عارفه تسمع. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، سلم يا رب سلم، فلبئس مثوى المتكبرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله.